السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من أبواب الخيار وشروطه وأنواعه دخل في باب الربا والصرف. وباب الربا والصرف من أصعب أبواب المعاملات، كما صرح بذلك بعض أهل العلم، ولكنه يسير بإذن الله تعالى على من يسره الله له، خاصة إذا فهمت القواعد والضوابط المتعلقة بهذا الباب. ذلك أن مسائل باب الربا دقيقة، والخلاف في مسائل علة الربا وغيرها معلومة عند أهل العلم. ولأجل هذا حرصت في بداية الدرس أن أتكلم على مسائل الربا وأحكام الربا عموما، محاولا تبسيطها وتسهيلها، حتى إذا دخلنا في مسائل الباب تكون سهلة. ذلك أنني أعاني في واقع الأمر من كثير من الطلبة أنه يشكل عليهم بعض المسائل، يشكل عليهم بعض الألفاظ والمصطلحات. وأنا ذكرت دائما بأنه يعني لا ينبغي لأحد أن يتجاوز الباب إلا وقد فهم أهم مسائل. ولذلك نحن نفتح مجال للأسئلة والاستفسارات. ذكرني أحد الإخوة الفضلاء في ختام الدرس الماضي مثلا، وقفنا عند قوله: ولا خيار فيها ولا شفعة. فقال بأنه هو يعرف الشفعة، لكن كثير ما يعرفون الشفعة، وهذه مشكلة. ولذلك مثل هذه المسائل أحيانا نمر عليها، لأنه تقرر في نفوسنا أنكم تعرفون مثل هذه المسائل، ومن لم يعلمها خاصة تعريفات هذه المصطلحات يسهل عليه الرجوع إليها، أو الاتصال أو السؤال أو كتابة سؤال مثلا، أو الانتظار حتى يأتي باب الشفعة، لأن هناك بابا في أبواب البيوع هو باب الشفعة يأتي. ولذلك لو وقفنا عند كل مسألة يعني قد يطول بنا المجال، ونحن في الواقع يعني أجد بأننا تأخرنا كثيرا، لكن هذا ليس بعذر. وأهم شيء أن يكون الطلبة قد استوعبوا المسائل وفهموها. وأرجع وأكد على قاعدة أنه ليس بالضرورة أيضا الإحاطة بكل شيء، ليس بالضرورة. أهم شيء أن تكون عند طالب العلم القواعد والضوابط العامة لكل باب من الأبواب. باب الربا باب من الأبواب الصعبة، وقد يكون من السهل معرفة بعض المسائل المذكورة في كتب الفقه، لكن من حيث التطبيقات المعاصرة في واقع الأمر نجد أن هناك مسائل كثيرة في واقعنا المعاصر تحتاج إلى نظر وتأمل، ويحتاج طالب العلم إلى أن يبحثها ليكيف مسائله، وليتدخل تحت أبواب الربا أو لا، خاصة مع هذه المصارف ومع هذه البطاقات ومع تنوع المعاملات. ولأجل هذا قد أطيل في هذا الباب شيئا يسيرا، ولا نأخذ إلا القدر اليسير لسببين. السبب الأول أنا أحرص على أن يفهم الجميع وأن لا نخرج إلا وقد استوعبنا المسائل. والسبب الثاني الحاجة الماسة إلى مثل هذا الباب في وقتنا الحاضر، استيعابها بهدوء، بتأمل، بنظر، بعدم استعجال. لأن أعلم أن كثير من الناس يتركون كثير من المعاملات اعتقادا أنها ربوية وهي ليست ربوية وليست محرمة. كثير من الناس أيضا يقعون في مسائل ينغمسون فيها بالربا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أو أنهم يتساهلون في قضية السؤال. ولأجل هذا لا بد من إطالة النفس، سعة الصدر، وعدم الاستعجال، خاصة في مثل هذا الباب، لأن فهم هذا الباب سهل علينا كثير من القضايا في المستقبل. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. الربا في اللغة هو الزيادة، الربا في اللغة الزيادة. يقول جل وعلا: أن تكون أمة هي أربى من أمة. يقول جل وعلا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. ولذلك الربا هو الزيادة. هكذا عرف علماء اللغة الربا. بالنسبة للربا في الجانب الشرعي يعرفونها اصطلاحا أو شرعا هي الزيادة في أشياء مخصوصة، أو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، بمبادلة الربوي بجنسه. إذن الربا يعرف بالزيادة في أشياء مخصوصة، يعرفونه أيضا الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه. إذا قلنا الربوي ينصرف هذا إلى الأجناس الربوية الستة وما يقاس عليها بجامع العلة، كما سيأتي تفصيله وبيانه، كما سيأتي تفصيله وبيانه. إذن هذا هو تعريف الربا في اللغة وفي الاصطلاح. حكم الربا: الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فهو محرم بالجملة، حرم بالجملة. والله جل وعلا ذكر تحريم الربا في كتابه في أكثر من مقام، وبين أن اليهود كانوا يرابون. يقول جل وعلا: وأكلهم السحت. قال أهل العلم من أهل التفسير: السحت هنا الربا، قيل أكل الحرام عموما. من الأدلة على تحريم الربا في القرآن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد توعد الله جل وعلا أكلة الربا بالعذاب وبالمحق. يقول سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، المحق والاستئصال، استئصال، وقيل المحق هو إذهاب البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيضا يقول جل وعلا عن المرابين الذين لا ينتهون، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال قتادة وغيره من أهل العلم، من أهل التفسير: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب، خذ سلاحك للحرب. وأيضا قول الله جل وعلا: والله لا يحب كل كفار أثيم، هذه الآية ختمت بهذا الحكم وهي جاءت في سياق المرابين. معلوم بأن الربا ليس من المكفرات وإنما هو من كبائر الذنوب، لكن أهل العلم يتركون نصوص الوعيد ولا يتعرضون لها إلا إذا كان حاجة هناك، كأن يكون مثلا انتشار للتكفير أو التكفير بالذنوب، فيحتاج العالم وطالب العلم إلى التفصيل وإلى البيان. وهذا يدلنا والعياذ بالله على شدة عقوبة المرابين، شدة عقوبة المرابين. وأما في السنة فقد وردت جملة من الأحاديث تبين أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، ثم قال: والربا، أو أكل الربا، أكل الربا. وقد ورد اللعن على آكل الربا، قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده. وجاء في الصحيح أيضا: وشاهديه، جاء بالإفراد والتثنية، وشاهديه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، في لفظ وشاهده. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام، وموبقة من الموبقات، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان الربا معروفا في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر حتى أنزل الله جل وعلا تحريمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. كان العباس يتعامل بالربا كبقية المشركين الذين يتعاملون بالربا. قال: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. والأحاديث في هذا كثيرة، ومنها وردت أحاديث محل نظر وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد في التشنيع والتنديد على المرابين، منها الربا 74 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمه في الإسلام، ونحو هذه الأحاديث التي هي محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد. وفي الصحيح غنية، في الصحيح غنية عن الضعيف وعن الحديث الذي محل كلام عند أهل العلم، فالنصوص في القرآن والسنة كافية في بيان خطورة الربا، خطورة المرابين، وأن الله جل وعلا توعدهم بالعذاب الأليم. بالنسبة للحكمة من تحريم الربا ظاهرة لمن تأمل ذلك ونظر، منها أن الربا متضمن للظلم الفاضح، حيث أن فيه أكل للمال بالباطل. كيف ذاك؟ المرابي ظالم لأنه يأكل المال بالباطل، فهو يعطي مبلغا معينا ويأخذ عليه زيادة، ولذلك هو ظالم وآكل للمال بالباطل. الربا أيضا يقتل روح الأخوة الإسلامية بين المسلمين، ويشجع على الطمع، ويفتح باب الجشع، وأيضا يكرس للأنانية والذاتية. فالمرابي ينسى الآخرة، فهو يريد الربح ويستثمر ويستغل الضعفاء، الضعفاء من الناس. بعض الناس مسكين يريد مال ولا يجد، فلما يلجأ إلى المرابي تجد المرابي يستغله استغلالا بشعا، ويأخذ منه بمثل هذه الصورة بزيادة، ولذلك يذهب جانب التعاون. والله جل وعلا أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، قل جل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قل جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول، والآيات النصوص في هذا كثيرة، يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. جعلهم أولياء لبعض. ومن حقوق الولاية هذه، من حقوق الأخوة، أن تقف مع أخيك وأن تعاونه. فإذا جئت مثلا إلى شخص تريد أن يقرضك 1000 درهم مثلا، فأعطاك 1000 درهم على أن تردها 1000، أليس هذا إحسان؟ وبر؟ وتفضل، لكن إذا قال لك خلاص ردها لي 1100 تفرح؟ لا، تحقد عليه، تحقد عليه، تقول هذا رجل استغلني، استغل ضعفي. فهنا تكرس الكراهية والحقد بين الناس بدل المحبة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالحكم من تحريم الربا أن تتعطل المكاسب والتجارات، وينتهي دوران وينتهي النشاط الاقتصادي عند أفراد الناس وعند جمهور الناس، لأن الربا، لأن المال سيدور في حلقة واحدة، سينمي بعضه بعضا، فتنتهي التجارات وتنتهي المكاسب والأعمال والحرف. فإذا قال الإنسان أنا يأتيني مثلا المال، يتولد منه المال، فليش أشتغل وليش أعمل؟ وهذا يؤثر على اقتصاد الدول بسبب التضخم. كذلك الربا فيه انقطاع للمعروف بين الناس كما ذكرت، فيصبح الناس يعني ما بين أناني وجشع، ويغيب هذا التعاون والمعروف بين الناس. أيضا تضطرب معاملات الناس في قضية الربا، لما ينتشر الربا تضطرب معاملات الناس، لأن يصبح هناك ارتفاع وانخفاض في سعر الفائدة، فلا تثبت معاملات الناس على حد سواء، ويحصل اضطراب. ويكفينا أن الله جل وعلا الذي خلقنا وأرزقنا وأنعم علينا وهو الذي أدرى بما يصلحنا أن الله حرم ذلك. ولأجل هذا لما قال المشركون محتجين على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحل البيع ويحرم الربا، فماذا قال الله جل وعلا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا. قالوا كيف يعني الصورة واحدة، هم يقولون الصورة واحدة، كيف يبيح هذه ويحرم هذه؟ فالله جل وعلا فرق بين البيع وبين الربا. ولذلك من يتأمل حالة الربا يجدها بعيدة كل البعد عن البيع وعن النشاط الاقتصادي. ولأجل هذا استنبط العلماء مثل هذه الحكم في تحريم الربا وغيره. وهناك حكم كثيرة ذكرها العلماء، لكن هذه أهمها. بالنسبة لأنواع الربا، المتعارف عليه عند أهل العلم أن الربا نوعان، وهناك نوعان آخران يذكرهما العلماء، والواقع أنهما يندرجان ضمن هذين النوعين. النوع الأول من أنواع الربا ربا النسيئة، ربا النسيئة. ما معنى النسيئة؟ مهم جدا أن نفهم هذه المصطلحات، لأن أنا وعدتكم بأنني سأطيل النفس وأصبر في قضية عدم خروجنا من هذا الباب إلا ونحن قد فهمنا كل شيء. ما معنى النسيئة؟ الأجل، التأخير. ولذلك في الحديث من أحب أن ينسأ له في أجله، يعني يؤخر في عمره، فليصل رحمه. النسيئة، ربا النسيئة. ما معنى ربا النسيئة؟ ربا النسيئة هذا بإجماع أهل العلم أنه محرم، وكان معروفا عند أهل الجاهلية. ربا النسيئة هو أن يقرض الإنسان آخر، وإن كان هذه الصورة ستأتي، فإذا جاء وقت السداد قال له إما أن تربي وإما أن تقضي، لكن هذه أؤخرها، المثال هذا أؤخره. ربا النسيئة يكون في الأجناس الربوية التي ستأتي، ربا النسيئة سيكون في الأجناس الربوية التي ستأتي. ودعوني أتجاوز هذا حتى نصل إلى الأمثلة. هذا ربا النسيئة، ربا فيه تأخير، ربا فيه تأخير. سأذكر الأجناس الربوية، سنطبق الأمثلة على أنواع الربا. النوع الثاني ربا الفضل. ما معنى الفضل؟ الزيادة. الفضل هو الزيادة، وهذا انعقد الإجماع على حرمته، انعقد الإجماع على حرمته. لماذا أنا قلت انعقد الإجماع؟ ها محمد، أحسنت، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بحل ربا الفضل، كان يقول بأن ربا الفضل جائز، ثم بعد ذلك رجع عن هذا، فانعقد الإجماع على حرمة ربا الفضل، على حرمة ربا الفضل. ويرون في ذلك حديث لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وهذا حديث صحيح. كيف وجهه أهل العلم؟ قالوا لا ربا إلا في النسيئة على الغالب، مثل قول الرجل لا عالم في المدينة إلا عمرو مثلا أو زيد، هذا لا يعني عدم وجود عالم غيره. والمقصود بأن ربا الفضل هو نتيجة لربا النسيئة، ربا النسيئة تحريمه تحريم مقاصد، عفوا تحريمه تحريم مقصد، وأما ربا الفضل فتحريمه تحريم إيش؟ وسائل، تحريمه تحريم وسائل. ولذلك الحديث جاء بالتنصيص على ربا ماذا؟ النسيئة، لأنه هو الربا الجلي، أما ربا الفضل فهو ربا خفي، ربا خفي. ابن القيم رحمة الله عليه لما فصل الربا قال على نوعين، جلي وخفي، أما الجلي فهو ربا النسيئة، وأما الخفي فهو ربا الفضل. ولذلك عندنا ربا الفضل محرم تحريم إيش؟ وسائل. قاعدة الشرعية أن تحريم الوسائل يفتح إذا احتاج إليه، كذا ولا لا؟ يفتح إذا احتاج إليه. ولذلك سيأتي معنا في باب العراية، العراية نوع من أنواع الربا، صح ولا لا؟ يمكن ما تعرفون العراية، ننتظر شوي. العراية نوع من أنواع الربا، لكن أحل للحاج، لأن القاعدة عندنا أن الوسائل إذا سدت تفتح للحاج، وهذه لها ضوابط ليست على إطلاقها. لكن بالنسبة لربا النسيئة ما يمكن أن يفتح، لماذا؟ لأن تحريمه تحريم مقصد، تحريم مقاصد. وأما ربا النسيئة، وأما ربا الفضل، فإن تحريمه تحريم وسائل. وعندنا القاعدة المشهورة بأن سد الذرائع أحيانا تفتح الذريعة إذا كانت هناك ضرورة أو كانت هناك حاجة، وسيأتي إن شاء الله بيانها وذكرها. ما يتعلق بالنوع الثالث من أنواع الربا يسمى ربا القبض، ربا القبض، وهو أن يبتاع اثنان ربويا بشرط التقابض فينفض المجلس ولا يحصل تقابض، ولا يحصل تقابض. يعني رجل باع 100 صاع من البر ب100 صاع من البر، قال أبيعك 100 صاع بر نوع أسمر، قال اشتريت ب100 صاع بر نوع أبيض، حكم البيع أحمد صحيح جائز؟ في شيء؟ ما في شيء، لكنهم ما تقابضوا، انفض المجلس ولم يتقابضوا، يصح؟ لماذا؟ لافتقاده شرط التقابض، هذا يسمى ربا القبض، ربا القبض. النوع الرابع ربا القرض، القرض، وذلك بأن يقرض شخصا آخر ويزيد ويطلب الزيادة أو يطلب الانتفاع، يطلب الانتفاع. مثل إيش؟ قال لواحد أريد قرض 10,000 درهم على أن أعيدها لك 10,000 درهم، ما يزيد ولا فلس، فقال طيب ما في بأس، هذه 10,000 تردها لي بعد شهر 10,000، لكن بشرط تعطيني سيارتك أسبوع كامل تمشي عليها. هذا يسمى ربا إيش؟ ربا قرض. حصل نفع ولا لا؟ النفع وين؟ في السيارة. أو قال طيب أسكن بيتك شهر، عند شقة فاضية قال أسكنها شهر، هذا ربا ولا لا؟ ربا، يسمى ربا قرض، ربا قرض. أو بعض الناس اشترط عليه، يقول طيب أنا أعطيك 1,000 ريال قرض بس بشرط توصلني للدوام العمل، اشترط عليه، أو توصل للسوق أو كذا، هذا يسمى ربا قرض لأنه جر نفعا. والقاعدة الشرعية كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ننتقل الآن إلى الأصناف الربوية. الأصناف الربوية ليست الأموال كلها أنواع الربوية، ليست الأصناف أو الأموال كلها أنواعا وأصناف الربوية، وإنما الأصناف الربوية الواردة في الحديث ستة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، في حديث عبادة بن الصامت، في حديث أبي هريرة، في حديث كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشار فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأصناف الربوية. فقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. كم صار؟ ستة. هذه هي الأصناف الربوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى أصول الأموال الربوية أو الأصناف والأنواع الربوية. إذن الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه هي الأصناف الربوية. طيب، هل تتعدى هذه إلى غيرها؟ يعني هل هذه فقط نقف عليها ولا نعديها إلى غيرها أم لا؟ هذه مسألة خلافية مشهورة بين العلماء. القول الأول مذهب الظاهرية، ومن وافقهم من القياسيين أصحاب المعاني مثل ابن عقيل، ابن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، كما حكى ذلك عنه شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، قال بأنه يذهب إلى ظاهر الحديث ولا يعديه، ويزعم رحمه الله تعالى بأن أدلة القائلين بتعدي العلة ضعيفة، فهو وافق الظاهرية في هذا. ومن العلماء الصنعاني رحمة الله عليه ذهب إلى الاقتصار على هذه الأصناف الربوية، وهو مروي عن اثنين من السلف، طاووس بن كيسان وقتادة رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى الوقوف على ظاهر النص وإلى عدم تعدية هذه الأصناف إلى غيره. هذا هو القول الأول. القول الثاني قول جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة، وهو قول السلف والخلف، ذهبوا إلى أن هذه الأصناف المذكورة في هذا الحديث إنما هي أصول الربويات. قالوا بأن أصول الربويات، ولذلك يقولون يجري الربا في هذه الستة الواردة في هذا الحديث وما ماثلها في العلة، وما ماثلها في العلة. قالوا لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. إذن هذه المسألة بإجمال، هذه المسألة بإجمال. جمهور العلماء القائلين بتعدية العلة وبأنه يجري في غيرها اختلفوا أيضا في هذه الستة من حيث العلة، من حيث العلة. ونحن سنبحثها في ناحيتين، ما يتعلق بالذهب والفضة، وما يتعلق بالأصناف الربوية الأربعة. تعرفون معنى العلة؟ أنا خايف أني أتعدى مشكلة. يقول لنا أبو محمد بعض الشباب ما تعرفون معنى العلة؟ إيش العلة يا طه؟ سبب بس؟ أي طيب، العلة شيء محسوس ولا وصف؟ وصف، وصف. أصل العلة في اللغة هي المرض، والمقصود عندنا في باب القياس، تعرفون القياس، الظاهرية يسمون بنفات القياس، بنفات القياس، والعلماء وجمهور العلماء يثبتون القياس، والأدلة على إثبات القياس يعني بحثها في في علم أصول الفقه طويلة، في القرآن قال جل فاعتبروا يا أولي الأبصار، في السنة، في قول الصحابة، ويقولون بأن القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. هذه أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. لما نأتي الآن حتى أبسط لكم المسألة، لما آتي الآن إلى الأصناف الربوية، نأخذ البر، نأخذ البر الآن. البر أصل ولا فرع؟ أصل. البر أصل، أريد أن أقيس عليه بالرز، هل ورد الرز في الحديث؟ ما ورد. الآن هل يجوز أن أبيع كيلوين رز بكيلو رز؟ أسألكم أنا، يجوز؟ ما يجوز، حرام، ربا. طيب إذا جاني الآن واحد وقال من وين جبت أن هذا ربا؟ كيف تقول ربا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وذكر الستة؟ أقول له بالقياس الصحيح، لأن القياس نوعان: قياس صحيح وقياس فاسد. بالقياس الصحيح. طيب كيف قست الربا للرز على البر؟ إذن عندنا البر أصل، الآن عندنا الفرع هو الأرز، لا بد من علة جامعة بين الرز وبين البر. طيب ما هي العلة الجامعة عند مذهب الحنابلة؟ ها لا مش الوزن، الكيل. الكيل عند الحنابلة، سيأتي إن شاء الله التفصيل. إذن الكيل قالوا العلة هي كونه مكيلا، بقي عندنا الحكم، ما هو؟ التحريم. طيب هل هذه العلة فعلا منطبقة جامعة بين الأصل والفرع؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هذا باتفاق الفقهاء، وإن كان اختلفوا في العلة، يعني منهم من يقول الكير، ومن يقول الطعم، من يقول الدخار، من يقول الاختيات، سيأتي إن شاء الله تفصيل. وضحت هذا المعنى، ولذلك جمهور الفقهاء على خلاف الظاهرية يذهبون إلى أن هذه الأجناس الربوية الستة تتعدى إلى غيرها بالعلة التي سنذكرها على اختلاف المذاهب في مسألة العلة. طيب الآن أتكلم على الذهب والفضة. الذهب والفضة علتهما تختلف عن باقي الأصناف الربوية الأربعة، وإن كان بعض العلماء يجمعها بالوزن، يقول علة العلة في الستة هي الوزن، لكن الصواب بأن هناك تفصيلا. اختلف جمهور الفقهاء القائلين بالقائلين بأن الربا يجري في غير هذه الستة، اختلفوا في العلة التي في الذهب والفضة. الحنابلة وهذا المذهب الحنفي ذهبوا إلى أن علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن والجنس، الوزن والجنس، يعني جنس الذهب جنس والفضة جنس، سيأتي إن شاء الله حينما يقول المصنف والجنس ما له اسم خاص. إذن مذهب الحنابلة والحنفية أن علة الربا في الذهب والفضة ما هي؟ الوزن والجنس، ولذلك هم يجرون الربا في كل موزون من جنس معين، كل موزون من جنس معين يجرون فيه الربا. الحديد يوزن ولا لا؟ يوزن، إذن يجرون فيه الربا، يجرون فيه الربا. النحاس يوزن، يوزن، يجرون فيه الربا، وهكذا يطردون القاعدة في هذه المسألة. مالك والشافعي ذهبوا إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبت الثمنية، غلبت الثمنية. ما معنى غلبت الثمنية؟ أي كون الذهب والفضة، أي كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، جنس الأثمان غالبا. هذه العلة عند المالكية والشافعية يقول علماء العلماء بأنها قاصرة، وحتى تكون العلة الصحيحة لا بد أن تكون علة كاملة وليست قاصرة، علة تامة وليست قاصرة. ولذلك على هذا المذهب، هل يجري الربا في النقود؟ في الفلوس؟ لا ما يجري يا أبو خديج، لأنه قالوا بأن عندهم بأن ليست مطلق الثمنية وإنما غلبت الثمنية، قالوا هذه العلة غلبت الثمنية. وإن كان طبعا لو جئنا الآن في وقتنا نجد بأن النقد هذا هي الدراهم الفلوس إيش هي الغالبة، هي الغالبة، لكن على المذهب على مذهبهما لا ما تكون، ولذلك لا يجرون فيها ماذا؟ لا يجرون فيها الربا، فهي علة قاصرة، علة قاصرة. حتى الحنابلة، الحنابلة الآن على المذهب هل يجرون الربا في النقود؟ لا. اسمعي ما يجر. لماذا؟ ليست موزونة، ليست موزونة، ولذلك يقول لا يجري الربا في الفلوس، هكذا المذهب عندهم. القول الثالث قول عند المالكي، وهو رواية عن الإمام أحمد نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كذلك ابن القيم، ذهبوا إلى أن العلة مطلق الثمنية، وهذه علة تامة مطلق الثمنية، ولذلك نجدهم يعدونها إلى النقود. وهذا هو القول الراجح، أن علة الربا أو علة الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية وليست غلبة الثمنية. يعني لو تعارف الناس على جلد من الجلود أن له ثمن يباع فيه ويشترى فإن الربا يجري فيه، أو قطعة حديد، قطعة حديد تعارف الناس عليه قالوا هذه القطعة لها ثمن، هذه القطعة يباع ويشترى فيها، جرى فيها الربا لأن مطلق الثمنية. وهذا هو الذي يتفق مع ما جاء في تحريم الربا. طبعا لكل قول له أدلته، وإن شاء الله سيأتي الحديث بتوسع في هذه المسألة، لأنني الآن أذكر فقط قواعد وضوابط. انتهينا من النقدين الذهب والفضة، وضحت؟ أحد عنده إشكال؟ طيب أنتقل الآن إلى علة الربا في الأصناف الأربعة. ما هي الأصناف الأربعة الباقية؟ البر والشعير والتمر والملح. هذه أيضا اختلف العلماء في علة الربا فيها. مذهب الحنابلة وأيضا مذهب الحنفية أن علة الربا في هذه الأصناف الأربعة هي الكيل والجنس. الذهب والفضة علتهم إيش؟ الوزن والجنس. وهذه الكيل والجنس، الكيل والجنس، لأن الكيل يختلف عن الوزن. أحد يفرق لي بين الكيل والوزن؟ فيصل، الكيل يكون ب أي ثقل، أحسن، الكيل يكون تقدير حجم، ولذلك الآن يكال بالصاع مثلا أو بالمكيال، هو للحجم فقط. أما الوزن فهو في قضية الثقل، ثقل الشيء، والآن أغلب الناس يوزنون، الآن ما في شيء اسمه كيل، المسائل كلها وزن. إذا مذهب الحنابلة والحنفية في علة الربا في الأصناف الأربعة ما هي؟ الكيل والجنس. الكيل والجنس. القول الثاني، ولذلك مثلا الآن عندنا الحنابلة مثلا يقولون بأن الربا في هذه الأجناس الربوية الأربعة لما كان كيلا ووزنا فإنهم يجرون أو فإنهم يحكمون بالربا على كل ما كان مكيلا وله جنس، حتى ولو لم يكن مطعوما، حتى ولو لم يكن مطعوما. مثل إيش؟ مثل الحنة، الحنة، الحنة تكال، وجنس معروف الحنة، والحنة أنواع أيضا، حنة هندية وحنة إماراتية وحنة سعودية وحنة كذا، أنواع حنة كذا سودة وحنة حمراء، فيجرون الربا حتى في الحنة ولو لم تكن مطعوما. كذلك الأشنان، لماذا؟ لأن العلة عندهم ما هي؟ الكيل مع الجنس. الشافعية العلة عندهم في هذه الأصناف الربوية الطعم، الطعم، هذه العلة عندهم. ولذلك قد تقرؤون أحيانا في كتب الفقهاء أو في بحوث معاصرة تجدون توسع في قضية الربويات، فلا بد أن تفهموا بأن هذا ليس عبطا، وليس كلاما مرسلا، وإنما هو راجع لمثل هذه القواعد. فالشافعية مثلا يقولون علة الربا هي الطعم، ولذلك يحرمون الربا في كل مطعوم سواء مما يكال أو يوزن أو من غيرهم. حتى تجد عندهم الآن الربا يكون في الحلويات، في الحلويات، في الهريس وفي الحلويات وفي كثير من الأشياء، لأن أصلا عندهم العلة هي الطعم، العلة هي الطعم، ولا يجرونها في كثير من الأشياء التي عند بقية المذاهب. ليش؟ لأن غير مطعوم. القول الثالث مذهب مالك، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمة الله عليه، ذهبوا إلى أن علة الربا هي القوت والادخار. القوت والادخار، ما معنى القوت؟ إيش معنى القوت؟ لا لا يا أبو خديجة، ما كل شيء يؤكل يسمى قوتا. ها؟ ما يستغنى به عن غيره. أيوة أحسنت. القوت هو الذي يقيم البدن أو يقام به البدن، بمعنى يستغنى به عن غيره، يعني من يسمى الأشياء الأساسية، الأكل الأساسي، هذا يسمى قوت. طيب ما معنى يدخر؟ يخزن بحيث لا يسرع إليه الفساد، يعني الفاكهة هذه ما تخزن، يعني قديمة غير الثلاجات، لا تحدثني بالثلاجات وكذا، لا ما تخزن قديما لأن يسرع إليها الفساد. كل ما يسرع إليه الفساد لا يدخر، أما الذي يدخر وهو قوت هذا الذي يجري فيه الربا. هذا قول من؟ مالك، واختيار ابن القيم رحمة الله عليه. القول الرابع وهي رواية عن الإمام أحمد، وبالمناسبة للإمام أحمد ثلاث روايات في هذا المسألة، ثلاث روايات. الرواية الثالثة هذه التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها، ذهب إلى أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن. قال بأن وهو جمع فيها ما بين الأقوال متقدم، جمع ما بين الكيل والوزن كذلك الطعم. ويشير أيضا أحيانا شيخ الإسلام إلى قضية الادخار، قضية أن يكون قوتا. فالطعم يشمل هذه الأشياء، المقصود بأنه جمع ما سبق من الأقوال. سبب الخلاف ما هو؟ ورود بعض الأحاديث التي تشير أو تنص على هذه الأنواع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في الطعام، أو ورد أنه لا ربا إلا في الطعام، أو في الطعام الربا. قالوا الطعام يجري ينسحب على كل ما هو مطعوم أو يطعم، لكن الصحابي الذي روى الحديث قال وكان طعامنا الشعير، كان طعامنا الشعير. والمقصود أن هناك بعض النصوص التي وردت تشير إلى ماذا؟ تشير إلى هذه الأنواع، إلى هذه الأنواع. سيأتي إن شاء الله تفصيلها مع بيان الراجح. الآن قبل أن أنتقل إلى شرح الباب لا بد من ذكر ضوابط، وهي مهمة جدا. والذي حضر درس أخصر المختصرات أعتقد بأنه مر عليه هذه الضوابط. أولا ذكرنا بأن الربا حكمه أنه من كبائر الذنوب، قد دل على هذا الإجماع، إجماع مبني على النص من القرآن والسنة. الضابط الآخر أن الأجناس الربوية ستة، من يعدها لنا على السريع؟ الأجناس الربوية ستة على السريع، ارفع صوتك. أي الذهب والفضة والبر والشعير التمر والملح، أحسنت، هذه ستة، الذهب والفضة والبر والشعير التمر والملح، هذه التي وردت. طيب هل يقاس عليها غيرها؟ هل يقاس عليها غيرها؟ ها نبي يجيه جديدة من هنا، من هنا أبو إبراهيم، يقاس عليها غيرها هكذا؟ أحسنت، الظاهرية. إيه نفاة القياس. إيه. إيه نعم. جمهور العلماء من السلف والخلف ذهبوا إلى ما يقاس عليها. قاسوا عليها بمعنى أن العلة تتعدى إلى غيرها. أن العلة تتعدى إلى غيرها. إذن كل ما يشترك معها في العلة فإنه يكون من الربويات. كل ما يشترك معها في العلة فإنه يكون من الربويات. طيب من يذكر لي بإجمال العلل التي ذكرها العلماء في هذه الأجناس الخمسة الستة كذا بإجمالي عد يفقرها لي. ها ها وجه جديدة. ها نعطي فلوس بس اثنين ثلاثة ما يصلح. فضل أبو عبد الله. لا لا أبيك تسرد لي تجيب لي العلل بإجمال. الكيل، الوزن، الطعم، الادخار، الاقتيات. ها سهلة ولا لا؟ سهلة. من يعيدها؟ فيصل. الكيل، الوزن، الادخار، الاقتيات، الطعم. ها الثمانية. أحسن. الثمانية. ثمانية غلبت الثمانية مطلق الثمانية. إذن الكيل والوزن والقوت والادخار والطعم والثمانية. والثمانية. طيب بالنسبة للمذهب علة الربا في الذهب والفضة ما هي؟ الوزن والجنس. الوزن والجنس. طيب وفي باقي الأصناف الأربعة الكيل والجنس. الكيل والجنس. واضح؟ طيب بالنسبة للمالكية العلة في الذهب والفضة ما هي؟ غالب الثمانية وليس مطلق الثمانية. طيب وباقي الأصناف الأربعة؟ ها؟ لا القوت والادخار. القوت والادخار. إذن نحفظ يعني سبب التحريم أو علة التحريم. علة التحريم إذن عندنا الوزن، الكيل، الطعم، الادخار، الاقتيات، الثمنية. هذه كلها تحفظونها حتى نبدأ الآن بتنزيل المسائل عليها بارك الله فيكم. طيب ما هو الراجح الذي ذكرناه في علة الربا في الذهب والفضة؟ مطلق الثمنية. حمزة مطلق الثمنية. وهذا أصح الأقوال. هذا أصح الأقوال. طيب الآن نبدأ في قضية ذكر بعض الضوابط في مسألة هذه الربويات. ضابط مهم: لا يجوز بيع ربوي بجنسه مثل تمر بتمر أو ذهب بذهب إلا بشرطين. الشرط الأول التماثل في الكيل أو الوزن، والثاني التقابض في المجلس. تقابض في المجلس. الآن الحديث حديث عبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هاء بهاء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأشياء أو الأصناف فبيعوا مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث واضح وجلي في بيان قضية عدم يعني عدم الوقوع في الربا في هذه الأصناف الربوية. الآن الذهب صنف ربوي ولا لا؟ طيب أراد رجل أن يبيع ذهبا بذهب فكيف يجتنب الربا فيهما؟ سؤال: كيف يجتنب الربا فيهما؟ يجتنب الربا فيهما بشرطين: التقابض والتماثل. أحسنت. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، هاء بهاء، سواء بسواء، يدا بيد. هذه كل أحاديث واردة في هذا الباب. إذن الآن من أراد أن يشتري أن يبيع ذهبا بذهب حتى ينجو من الربا لا بد إيش؟ من شرطين: التماثل بحيث يكون مثلا بمثل، كيلو بكيلو، نصف كيلو نصف كيلو، خمس غرامات خمس غرامات، لابد من التماثل. والثاني التقابض في المجلس، فإذا اختل هذين الشرطين أو أحدهما أصبح ربا. طيب الآن التمر بالتمر، رجل عنده تمر الآن نقول من النوع الأخلاص وأراد أن يبيعه بتمر آخر من نوع إيش؟ ها؟ برحي، ها؟ برحي، تحب البرحي. طيب عنده كيلو وين أراد أن يبيع بتمر آخر، فكيف ينجو من الربا من أراد أن يبيع تمرا بتمر؟ إبراهيم، بشرطين، لازم نقول بشرطين. لا لا أنا ما قلت هذا الشيء، أنا الرجال ما يقول ما أبغى بيع، وين أروح السوق؟ أنت عندك تمر في سيارتك وتمر في سيارة، لكن أنا مشتري التمر اللي عندك، وين توديني السوق أبيع؟ ما حد يشتري. الآن حتى أطلع من الربا، أولا التقابض، ثانيا التماثل، يعني كيلو كيلو، عندك كيلو وين؟ لازم كيلو وين. طيب لو تمرك أجود من تمري وقلت لا لا أنت أعطيني كيلو وين ونعطيك كيلو، ما يصح. لماذا؟ نهربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي من خيبر أتى له بتمر جنيب، يعني جيد، تمر جيد، فأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل تمر خيبر جيد بهذه الصورة؟ فقال لا يا رسول الله، إنما نبيع الصاع بالصاعين، يعني هذا التمر الجنيب الجيد نبيعه بصاعين من التمر الرديء. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، زجره وقال له بع الجمع بالدراهم. ما معنى الجمع؟ يعني الجمع يعني التمر الرديء، سمي جمع لأن يخلط، يخلط بتمر طيب وتمر رديء فسماه جمعا. قال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري تمرا جنيبا أو جيدا، اشتري التمر الجنيب. هذا حل مثل ما ذكر إبراهيم قبل شوي، حل. لكن إذا كنت تقول والله أنا لازم تشتري مثلا بمثل، هاء بهاء، يدا بيد، يدا بيد. واضح هذا المثال؟ واضح هذه ما يتعلق ببيع الربوي بجنسه. أي ربوي بيع بجنسه لابد فيه حتى يكون البيع صحيحا من شرطين، التماثل والتقابض. طيب حتى الملح، حتى الملح، حتى الملح، الواحد عنده خمسة كيلو ملح بحري وأراد أن يبيعه بخمسة كيلو خمسة كيلو ملح صناعي، قال هذا أفضل من ذاك، خلني أبيع هذا بخمسة كيلو بأربعة كيلو، يجوز؟ لماذا؟ ربا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس أو الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا هو الضابط الآخر الذي أريد أن أضرب له أمثلة بالسؤال لكم، أسألكم الآن. رجل أراد أن يشتري تمرا، ما عنده نقود، عنده بر، عنده بر، فجاء لشخص وقال له أنا أريد أن أشتري تمر وعندي بر، تعطيني خمسة كيلو تمر بعشرة كيلو بر؟ فقال لذاك المسكين، قال أخاف أن يكون ربا، قال أخاف أن يكون ربا. اسأل طلاب درس زاد المستقنع، ها من يجاوب؟ غير صحيح. لماذا؟ أحسنت، اختلفت الأجناس. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني تفاضلا، فبيعوا كيف شئتم يعني تفاضلا، بشرط ماذا؟ التقابض، بشرط التقابض. قال له لا، قال له ما يجوز أبيعك خمسة كيلو أشتري منك عشرة كيلو بخمسة كيلو أو العكس. فقال له خلاص عطني التمر وتعال بكرة استلم البر، يجوز؟ لا. ليش؟ أها، اختل شرط التقابض، لا بد من التقابض. في أحد مشكل عليه هذا؟ يرفع يديه، أعيد له ما في مشكلة. هاف. ها؟ طيب أرجع إلى الذهب الآن. الذهب بجميع عياراته 18 و 20 و 21 و 4 كلها سواء، فلا يجوز لأحد أن يبيع ذهبا بوزن زائد إذا كان عيارا مثلا غاليا بذهب دونه من حيث الوزن بعيار أقل، لأنه سيأتي معنا أن أجناس الأجناس إيش مثلها في الحكم، مثلها في الحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على البديل، أوجد البديل، ما هو؟ أن تبيع. لما قال قال بع التمر بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، ثم اشتري به جنيبا. الآن أراد أن مثل ما يحصل عند النساء الآن، وأكثر النساء يقعن في الربا من حيث لا يشعرون، خاصة في تبديل الذهب وبيع الذهب. عندها ذهب قديم تروح إلى الصاغة وتحاول أن تبيع الذهب اللي عندها، فتقول يزن، قال هذا وزنه نص كيلو مثلا، أعطيك أقل منه بمثلا كذا جرام، يقول ما يمكن أبيعك الذهب القديم بذهب جديد. هذا عين الربا والعياذ بالله، هذا عين الربا. طيب ما هو الحل بالنسبة لهذه المرأة؟ تبيع الذهب، تبيع الذهب وتشتري ذهبا جديدا. هذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الصور، ما دمنا أن ذكرنا الربا، عدم التقابض، فيحصل أن كثير من الناس يأتي فيشتري الذهب ولا يقبض صاحب الذهب المال، يقول له غدا أتيك، أو على رأس الشهر تقول له، تقول لراعي الذهب تقول له على رأس الشهر أوفيك الذهب أو قيمة الذهب، هذا ربا، لأنه افتقد إلى أي شرط التقابض. طيب بيع الذهب بالفضة، باع رجلا كيلو ذهب بمئة كيلو فضة، ما الحكم؟ ها؟ أيوة صحيح بشرط التقابض، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. نقول نعم يجوز بيع، يجوز التفاضل في بيع الربا، في بيع الذهب بالفضة، التفاضل يعني الزيادة، بشرط ماذا؟ بشرط التقابض. خلاص تابد من التقابض، تبادل نفس الشيء، إيه لابد لابد. طيب الضابط الآخر عندنا مسألة الآن، اتحاد العلة، هذه مهمة جدا تفهمونها. كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلف في الجنس وكان أحدهما نقدا فإنه لا يشترط فيه شيء، لا يشترط فيه شيء. واضح؟ كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل، اتحدا في علة ربا الفضل، ولكنهما اختلفا في الجنس وكان أحدهما نقدا. لاحظ أهم شيء أن يكون أحدهما نقدا، فإنه لا يشترط شيء من الشروط السابقة، لا التفاضل، لا شرط وجوب التفاضل ولا شرط وجوب التقابض. الآن الذهب والفضة نقد ولا لا؟ نقد، يقوم مقامهما إيش؟ فلوس. لو رحت الآن تشتري تمر، تمر ربوي ولا لا؟ جنس ربوي ولا لا؟ والفلوس الذهب ربوي، لكن هذه يسمى نقد. فجيت الواحد قلت له أبغى أشتري منك تمر 10 كيلو، 10 كيلو تمر، قال 10 كيلو تمر ب500 درهم، قلت له خير إن شاء الله، عطني التمر وأجيب لك المبلغ بعد شهر، ما حكم البيع؟ صحيح. ليش؟ ها؟ أحسنت. أهم شيء قلت لكم افهموا أن أحدهما نقدا، كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل، الفلوس تكون فيها ربا فضل والتمر كذلك، لكن اختلفا في الجنس، هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس. أما إذا اختلفت الأجناس كتمر بشعير وذهب بفضة فيجوز التفاضل بشرط ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. طيب، أذان؟ إيه؟ لا لا، مطلق الثمانية، مطلق الثمانية، نعم مطلق الثمانية. طيب، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه الأجل، هذا ضابط مهم. كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه الأجل، مثل ذهب بذهب، وليس كل ما حرم فيه الأجل حرم فيه التفاضل، مثل ذهب بفضة، مثل ذهب بفضة. واضح؟ واضح الضابط هذا؟ كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه الأجل، مثل ذهب بذهب، وليس كل ما حرم فيه الأجل حرم فيه التفاضل، مثل ذهب، مثل ذهب بفضة. أيضا ضابط مهم قبل ما ندخل في شرح الباب، كل شيئين جمعهما جنس واحد من أصل الخلقة فيكونان جنسا واحدا، مثل ما ذكرت قبل قليل عيارات الذهب، أنواع البر، أنواع الحنطة، أنواع التمر، وهذه التي يقول عنها المصنف فروع الأجناس تكون أجناسا، فروع الأجناس تكون أجناسا. كم بقي لنا؟ بس طيب، ما يمدينا ندخل في الشرح، لكن نترك المجال للأسئلة قبل أن ندخل في الباب، قبل أن ندخل في الباب، هذه توطئة وتمهيد، وذلك لصعوبة باب الربا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. في أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول: هل يجوز القرض من البنوك الإسلامية بحيث أنهم يعطون بحيث أنهم لا يعطون نقدا، ولكن يقولون نشتري لك سكرا أو حديدا ونبيعه لك ثم نعطيك الثمن؟ الحمد لله. بالنسبة لمسائل القرض، القرض على نوعين: قرض مباح وقرض محرم. أما القرض المباح فهو القرض المبني على الإرفاق والإحسان، وهو أن يقترض شخص من آخر، سواء كان فردا أو جهة اعتبارية لها شخصية اعتبارية مثلا، ويرد المبلغ بتمامه من دون زيادة ولا نقصان، هذا هو القرض الحسن. وأما الثاني فهو القرض المحرم، وهو القرض الربوي، مثل ما ذكرنا قبل قليل الذي يحصل فيه فائدة، مثل ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا القرض، ربا القبض، كل ما ذكرنا هذا يدخل في القرض. تبقى مسألة، المسألة التي ذكرها الأخ السائل لا بد من تكييفها قبل الجواب عليه. فأنت تقول قرض، والواقع بأن هذا ليس بقرض، هذه معاملة، وهذه المعاملة إما أن تكون مرابحة، وإما أن تكون تورقا، وإما أن تكون ربا. طيب، بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، تتم لي الجواب. أقول بالنسبة للحالة التي ذكرت ووصفت، هي تدور حول هذه الأشياء الثلاثة، وهذه بارك الله فيك ترجع فيها إلى ما سبق ذكره من شروط البيوع، من شروط البيوع سبق وأن ذكرنا بعض ذكرنا شروط البيوع، فتخرج عليه ما ذكرته مثلا، إما يكون مرابحة أو تورقا، وإما يكون قرضا ربويا لكنه بصورة معاملة معينة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه ساكن مع أخته في بيت واحد، و تقصر عنها النفقة أحيانا في شراء حاجات البيت فيعطيها من ماله أو يشتري من ماله ثم ترد له ما دفع آخر الشهر مع زيادة، فهل هذا من الربا؟ الحمد لله، الذي يظهر بأن هذا ليس من الربا، الذي يظهر بأن هذا ليس من الربا، وإنما هي تكافئه على ذلك، فترد له المبلغ وتكافئه على ذلك، لأنه ليس فيه اشتراط مسبق، فهو لم يشترط عليها ابتداء أن ترد المبلغ، وأيضا هو لم يتشوف لذلك، لم يتشوف لذلك، ولأجل هذا هذه الحالة فيما يظهر بأن ليست من صور الربا. أثابكم الله شيخنا ونفع بكم. يقول السائل أن له زملاء دخلوا في تعامل ربوي لحاجتهم لذلك وأفادوه بأنهم مضطرون، فما هو حد الضرورة التي تبيح الربا؟ الحمد لله، بالنسبة للضرورة كثير من الناس لا يعرف معنى الضرورة التي يباح بسببها تناول المحرم أو التلبس بالمحرم، وربنا جل وعلا حينما ذكر المضطر قال إلا ما اضطررتم إليه، قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. والضرورة ضبطها العلماء بأنها حالة يكون فيها الإنسان إن لم يتناول الحرام هلك، أو تتلف بعض أعضائه مثلا. للأسف الشديد الآن أغلب الناس يفسر الحاجيات بالضروريات، يقول هي حاجة حاجة فيفسرها بالضرورة، يقول هي ضرورة، وهذا ليس بصحيح. الضرورة هي حالة يصل إليه الإنسان، إن لم يتناول الحرام فإنه يهلك يموت، مثل المضطر الذي مسافر وانقطع عنه الزاد والماء وأوشك على الهلاك ولم يجد إلا ميت، فالله تعالى أباح له أكل الميت لإبقاء نفسه المعصومة، هذه الضرورة. أما والله واحد يريد أن يتاجر ينشئ تجارة ويذهب يأخذ ربا يقول والله أنا مضطر، هذا غير صحيح. أو إنسان يريد أن يشتري سيارة يقول أنا مضطر مثلا ويأخذ قرض ربوي، هذا غير صحيح. أو يتوسع في البيت أو يتوسع في المباحات، هذا غير صحيح. هذه الضرورة إذا ضبطناها عرفنا متى الإنسان يترخص بأكل الحرام، أكل المحرم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل أيضا عن كيفية التخلص من المال الربوي. الحمد لله، التخلص من المال الربوي ربنا جل وعلا دلنا على الطريقة بقوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيأخذ الإنسان رأس ماله فقط، وأما الربا فيتخلص منه بغير نية الصدق خلص منه. طبعا العلماء اختلفوا في كيفية التخلص، فمنهم من ذهب إلى أنه يتلف، وهذا مذهب ضعيف، لأنهم نظروا إلى أن الخبث عيني، قالوا الخبث عيني، ولذلك قالوا يتلفه أو يرميه في البحر، وهذا مذهب مهجور ضعيف. قول الثاني قال يصرفه في غير الطاعات والعبادات أو ما كان وسيلة إليه، قالوا في تعبيد الطرق، في بناء الجسور، في شراء المكانس، في بناء مثلا دورات المياه للعامة الناس. قالوا لأن الخبث وإن كان معنويا وصفيا فإنه لا ينبغي الانتفاع به في أمور الطاعات. القول الثالث والذي يظهر أنه الصواب أن من كان عنده مالا محرما سواء كان من ربا أو غيره مما لم يقبضه غصبا أو سرقة، لأن من أخذ مال غيره غصبا أو سرقة فإن الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وأما من أخذه على سبيل المعاوضة المحرمة فلا يجوز أن يرده إلى صاحبه حتى لا يجمع له بين العوض والمعوض المحرم، يجمع له بين العوضين، فهنا يتخلص منه، وذلك بإعطائه الفقراء والمساكين الغارمين أيضا، لكن بشرط عدم نية الصدقة، لا ينوي الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة كما جاء في الحديث. الفقهاء يشددون ويشنعون على من ينوي الصدقة بالمال الحرام، فالله تعالى لا يقبل منه الصدقة إنما يقبل منه التوبة، إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم غرامة التأخير إن كانت مبلغا ثابتا لا يؤخذ إلا بعد التأخير بثلاثين يوما مثلا، وتصرف لإحدى الجمعيات الخيرية، وهو ما يسميه البعض الإلزام بالتبرع. الحمد لله. بالنسبة للغرامات أو ما يسمى بالشرط الجزائي على قسمين، شرط جزائي على مال، بمعنى أنه يرتب شرطا جزائيا وغرامة على مال، وشرط جزائي على عمل. أما الشرط الجزائي على عمل فمشروع، وصورة ذلك أن يقول الشخص مثلا ابني لي هذا البيت، أو ابني هذا المسجد، أو اصنع لي هذا الأمر، بشرط أن تسلمني بعد شهر أو بعد سنة، وكل يوم تتأخر فيه فعليك غرامة 100 درهم. هذا جائز، قول الجماهير أهل العلم على جوازه، هذا يسمى الشرط الجزائي على عمل. الثاني الشرط الجزائي على مال، بمعنى أن الإنسان أقرض شخصا مالا، أقرضه مالا على أن يسدده بعد شهر، وقال له كلما تأخرت، إذا تأخرت عن شهر فكل يوم تدفع 100 درهم، هذا ربا ولا يجوز. كذلك ينسحب هذا على الأقساط الشهرية التي يتعامل بها الناس الآن، فيقولون له مثلا كل شيك يرتجع فإننا نرتب عليك غرامة كذا وكذا، فهذا شرط جزائي محرم وغرامة محرمة لا تجوز، لأنها ربوية باتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم. والدليل على أنها ربا هو فعل هذه الجهة، ماذا يفعلون بها؟ بدو جمع خيري، ها؟ تخلصون منها، فهم يعتقدون بأن إيش حرام. وكان الأولى بهم أن ينظروا إلى الجانب الأخروي الذي قال الله جل وعلا فيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. قال أهل العلم هذه الآية تفيد وجوب إنظار المعسر، وللأسف الشديد في أبواب المعاملات وفي أبواب التعامل مع الآخرين بالدرهم والدينار غالبا ما يغيب الجانب الأخروي، ولذلك تجد بعض الناس الآن يصر على أن يستوفي حقه كاملا وأن لا ينقص ولا درهم واحد. وشوف الآن التقاضي بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى غير هذا، كما في قصة كعب وابن أبي حدرد لما اختصما في المسجد وارتفعت أصواتهما، خرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا فلان ضع الشطر، قال نعم، ثم قال يا فلان قم فقضه، يعني قال ضع نصف المبلغ، يطلب مثلا 1000، قال عطني حقي 1000، قال ما عندي، يشكيله يقول أنا ما عندي أنا معسر، فقال النبي ضع الشطر يا فلان، يعني سامح بالنصف، خذ 500 بس، أضرب مثال أنا، خذ 500. فقال نعم يا رسول الله، قال قم فقضي، وبهذا تحل البركة وتصفى النفوس. أما أن يصر الإنسان على هذا أو يرتب غرامات بحيث يلجأ إلى الربا فهذا أمر محرم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم التعامل مع البنوك الربوية خاصة الراتب الشهري في بلاد غير الإسلام. الحمد لله، أهل العلم يقولون يعني يجب على المسلم أن يبتعد عن الربا أو الإعانة عليه، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقولون إن كان يستطيع أن يحفظ ماله في بيته فيجب عليه ذلك، وأظن هذا صعب، يعني هذا من الصعوبة بمكان لسببين. السبب الأول عدم الأمان في كثير من الدول هذه التي أشار إليها السائل، ووجود المال في البيت يمثل خطر على الإنسان ربما يصل إلى حياته، والثاني أن الدول هذه تتعامل عن طريق الشيكات وعن طريق البطاقات، ولذلك يضطر هو في عملية شاقة أن يذهب فيدخل المبالغ باستمرار. عليه نقول لك يا أخي الفاضل أن تبحث عن بنك إسلامي إن وجد لا يتعامل بالربا، وإن لم يوجد فأنت مضطر لمثل هذا بالسببين اللذين ذكرتهما قبل قليل، فليس عليك شيء، ولكن اجعله في حساب جاري لا تأخذ عليه فائدة. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن صحة هذا القول: لدرهم ربا أشد من 36 زنية. هذا ذكرت هذا في الدرس بأنه جملة من الأحاديث وردت في مثل هذا، وقد أنكر المجد بن تيمية رحمة الله عليه جمع من العلماء هذه الأحاديث وبينوا ضعفها، والمقصود كما ذكرت بأن بعض العلماء يحسن هذا الحديث وبعضهم يضعف هذا الحديث، والمقصود بأن الإنسان يستغني بالصحيح عن الضعيف. يسأل عن معناه شيخنا، أو هذا من باب التشديد تأكيد حرمة الربا، هذا إن صح، وهذا يجري في كثير من المسائل، يأتي التشديد والتأكيد على حرمة هذا الشيء بمثل هذا التعبير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه تعالى من لعب بالنرد فقد غمس يده في دم خنزير أو لحمه، هذا من باب التشديد. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز شراء الذهب أو الفضة بالبطاقة المصرفية؟ الحمد لله، نعم يجوز بشرط واحد وهو التقابض. والتقابض نوعان: حقيقي وحكمي. أما الحقيقي فيستلم المبلغ، وأما الحكمي فيدخل في حسابه مثلا، أو يعطيه شيك أو شيء مما له اعتبار. فإذا سحب مثلا بالبطاقة بحيث دخل في حساب هذا الرجل فقد استلم، فقد قبض. أما إذا كان لا، الدخول هذا الاستلام يكون بعد يومين أو ثلاثة مثل ما يحصل في تعاملات بعض البنوك، فلا نقول هذا ربا، لأنه اختل شرط التقابض. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز تمويل البيت من البنك ويظل البيت مرهونا للبنك حتى نهاية التمويل؟ الحمد لله، إذا كان بصيغة الرهن حيث يرهن البنك هذا البيت بعد تمويله، فهذه معاملة صحيحة، هذه المعاملة الصحيحة الصورة اللي ذكرها السائل، ما دام أنه قد رهن البيت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا قلنا في علة الربا في الأصناف الأربعة الكيل والطعم والوزن، فهل ينطبق على هذا الخضروات والفواكه؟ لا ينطبق على الخضروات ولا على الفواكه كما ذكرنا، لأنها لا تدخر، لأنها لا تدخر ويسرع إليها الفساد، يسرع إليها الفساد، وهي أيضا من المعدودات، هي من المعدودات، وإن كانت توزن فلم تكن معروفة في القديم بأنها توزن أو تكال، إنما هي من المعدودات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز دفع عربون لحجز عقد ذهب حتى تستطيع المرأة توفير باقي المبلغ، كأن يكون بعد أسبوع، على أن يبقى الذهب مع البائع حتى سداد المبلغ كاملا؟ الحمد لله، هو الأصل أن يخرج الإنسان من الخلاف، ولذلك ما دام أن السؤال طرح بمثل هذه الصيغة فالجواب الأفضل أن يبقى المبلغ عندك أو عندك حتى يكتمل، وتشتري الذهب بحيث تقبضه في مجلس العقد، هذا هو السؤال عن الأفضلية. لكن الجواز نعم يجوز، فيجوز للمشتري أن يدفع عربونا لحجز مثلا قطعة ذهب أو شيء من الذهب ويبقى عنده، لأن هذا لا يسمى بيعا، هذا وعد بالبيع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه يعمل في مكان لفرز الرسائل، وغالب هذه الرسائل لبنوك ربوية، فهل يجوز عمله هذا؟ الحمد لله، ما دمت أنك تعمل في جهة منفكة عن البنك فلا شيء عليك في هذا، لا شيء عليك في هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لماذا يعد التقابض شرطا مهما؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم إبدال الجهاز القديم بآخر جديد من نفس الصانع. الحمد لله، بالنسبة للأجهزة والموبايلات والسيارات والرادوات والتلفزيونات، هذه لا يجري فيها الربا، فيجوز لك أن تبيع المحمول الذي عندك بجهازين، ويجوز لك أن تبيع الرادو الذي عندك بجهازين أو ثلاثة، ويجوز لك أن تبيع البعير ببعيرين، والسيارة بسيارتين، والساعة بساعتين، والكتاب بكتابين. يجوز ولا لا؟ يعني الآن عندك الكتاب، هذا كتاب ممزق وكذا، وتريد، أو كتاب جديد عندك وشخص يريد، أو كتاب طبعة جديدة أو مخدوم، يجوز أنك تبيعه بكتابين. أحسن الله إليكم شيخنا، السائل هنا يبدو أنه حصل له إشكال، فيقول: ما فهمت علة الربا في بيع المرأة ذهبها، في إيش؟ في بيع المرأة ذهبها ثم تشتري من نفس البائع ذهبا جديدا بنفس الوزن. أي أهم شيء لا يكون العلة المرأة، المرأة والرجل سواء، أي واحد لا يفهم بأن والله إذا راح الرجل اختلف الحكم، الرجل والمرأة سواء. العلة يا أخي الفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، حينما قال: الذهب بالذهب يدا بيد سواء بسواء، ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يبيع ذهبا بذهب حتى يكون البيع صحيحا أن يشتمل على شرطين: الأول المماثلة، بحيث يكون مماثل له في الوزن، يعني يكون مماثل الذهب مماثل للذهب الآخر في الوزن من أي عيار كان، أي عيار. يعني عندك ذهب 18 وتريد أن تبدل بذهب 24 أو 22، يجب أن يكون الوزن واحدا، لا عبرة بهذه الأنواع، نوع كذا ونوع كذا. والتقابض أيضا لا بد أن يكون القبض في المجلس حتى يخرج الإنسان، حتى يخرج من نوعي الربا: الفضل والنسيئة. الفضل إذا كان فيه زيادة، والنسيئة إذا لم يحصل إيش؟ التقابض. وضحت يا السائل؟ ارفع يديك، إذا ما وضحت ارفع يديك قل ما فهمت. بعض الناس ما يمكنهم، ما كل الناس مثلك يا أبو إبراهيم. أيوه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: ما الحكمة من التقابض؟ حتى ينتفي بيع النسيئة، ربا النسيئة، هذه الحكمة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: في حال بيع الذهب وشراء آخر من نفس الصائغ مع حصول التقابض، فهل يلزم التفرق في المجلس؟ أي هذه مسألة ثانية، هذه بابها آخر، باب الخيار، لكن نحن نتكلم في الربا، نتكلم في الربا. فإذا حصل عيب مثلا في الذهب، هل يجوز أن يرده؟ يرده بخيار إيش؟ العيب. أو في المجلس قال: خلاص أنا هونت ما أشتري ذهب، يرده. هذا يسمى الخيار، خيار المجلس أو خيار العيب أو خيار الشرط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا اشترى رجل كيلو ذهب جيد بكيلوين ذهب رديء ودفع الفرق، فهل تزول علة التحريم؟ هذه مسألة من المسائل المشكلة، وسيأتي إن شاء الله. أولا هذه صورة ربوية، هذه صورة ربوية، وبعض العلماء يفهم بأن هذا سيأتي حديث فضالة بن عبيد في قضية إذا كان هناك شيئا غير الذهب، إذا كان هناك شيء غير الذهب. بعض العلماء يذهب إلى مثل هذه الصورة، وهي قضية إذا كان هذا الجنس رديئا فيزيده في مقابل هذه الرداءة، يعني بمعنى يعوضه. هذه مسألة سنبحثها إن شاء الله، ولكلام لشيخ الإسلام كلام طويل فيها. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم الفوائد أو الزيادة على المال المدخر في البنوك الإسلامية في الحساب الجاري والتوفير. الحمد لله، بالنسبة لهذه الزيادة على قسمين، زيادة مشروعة وزيادة ممنوعة. أما الزيادة المشروعة فهو أن يدخل شريكا معهم، بحيث أن هذا الحساب حساب التوفير يقولون له بأننا نشتغل في كذا وكذا، تريد تشتغل معنا؟ فإذا وافق على ذلك وعلم طبيعة العمل، قال والله نشتغل في البترول، نشتغل في الحديد، في الأبراج، في البنايات، في الإسمنت، في الأسماك، في شيء، وفي هذه النسبة على قواعد البيع الصحيحة، بمعنى قابل لدخوله، قابل للربح وقابل للخسارة، وأن تكون النسبة جزء مشاع ولا يكون شيئا مقطوعا، ما فيها شيء. أما يقول لي والله أنا ما أدري عن شيء، نقول لا ما يجوز. كيف ما تدري عن شيء؟ أنت دخلت شريك يقول والله البنك يرفض، لا لازم تلزم البنك وإلا ترفض الدخول في مثل هذا. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يسألني يقول تفاجأت أنا وجدت مبلغ في حسابي، طيب من وين المبلغ؟ قال والله ما أدري. طيب اسأل البنك، والله رفضوا. لا ما يرفضون، أنت ما دمت دخلت معهم فيجب عليهم أن يخبروك، وإلا استبرئ لدينك وعرضك بالابتعاد عن هذه العملية. أما إذا أخبروك قالوا لك والله هذا شغلنا 1-2-3 ومرة تربح 2% ومرة 5% ومرة نخسر ونخصم منك، ما فيها شيء. أما تدخل بعملية هكذا فهذا لا يجوز. إذن هذا الأصل الجواز. الثاني محرم، وهو أن تعطى فوائد على مالك من دون عمل، وهذا يسمى إقراض منك بفائدة، أنت تقرض المصرف بفائدة. وأعتقد بأن هذا لا تعمله المصارف، إنما يعملون العكس، ولذلك هذه إذا وجدت فهي محرمة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل هل يجوز تحويل مبلغ من المال بعملة إلى عملة أخرى في بلد آخر؟ هذه ستأتي معنا في مسألة الصرف، ستأتي معنا في مسألة الصرف. الجواب نعم يجوز، الجواب نعم يجوز بشرط التقابض. يجوز الصرف، تصرف عملة بعملة أخرى بشرط ماذا؟ التقابض. التقابض سواء كان حقيقيا أو حكميا كما سنفصل بإذن الله. وكذلك مثلا سيأتي مسألة سداد الدين بالصرف بشرط أن يكون حالا. كيف ذلك؟ رجل يطلب آخر 10,000 درهم، فلما جاء وقت السداد قال لا أعطني إياها دولار، يجوز؟ الجواب يجوز بشرط تقابض، شرط التقابض، وأن يكون السعر سعر الصرف الحالي، يعني يصرفه في نفس اللحظة التي اتفقوا عليها، لأن أصبحت مصارفة تحولت إلى صرافة بشرط التقابض. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الراجح في العلة الربوية. أجلناها الدرس القادم، ذكرنا بعض المسائل اللي رجحنا، إن شاء الله نفصل بالأدلة الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.